وافشوا السلام وأطعموا الطعام تدخلون الجنان، رواه الترمذي وصححه. وفي رواية عن ابن شريح رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلون الجنة، قال: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها رد السلام. وفي رواية: حق المسلم على المسلم ست، قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، رواه الترمذي والنسائي بنحو هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث بجملتها كلها تدعى إلى مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وصفاء القلوب، بشاشة الوجه، الكرم في بذل الطعام، والإخلاص في العبادة، والاجتهاد في قيام الليل، وإفشاء السلام، لأنه سبب للمحبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ثم إن السلام اسم من أسماء الله، فإذا قلت السلام عليكم فكأنك تقول: حلت عليكم بركة هذا الاسم ونزلت بكم، وكأنك تقول: أدعو لكم بالسلامة من الشرور والآفات. ولكن سلم على من عرفت ومن لم تعرف، فإن أبخل الناس من يبخل بالسلام. ومن مكارم الأخلاق ورفع الدرجات ودخول الجنة بذل الطعام للمحتاجين. وكان أول ما سمع منهم يوم دخل المدينة عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول: أول ما سمعته لما دخل المدينة مهاجرا يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فهذه الخصال من مكارم الأخلاق ومن خصال الخير التي يحبها الله، لأن إفشاء السلام سببا في تأليف القلوب وتقريب الناس بعضهم لبعض، ورفع ما كان بينهم من غل أو بغضة أو حسد أو حقد، لأن التدابر وبغض بعضنا لبعض من أجل إما خلاف تافه، وإلا من أجل مطامع دنيوية، والدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلا ينبغي للمسلم أن تكون الدنيا أكبر همه تفرق بينه وبين أخيه وبين أقاربه الآخرين وبين جيرانه وزملائه في العمل وأخوانه المسلمين عموما. فإذا تتبعنا هذه الخصال فإذا هي كلها تدل على المكارم، مكارم الأخلاق، لأن ما يبذل الطعام إلا كريم محتسب يريد ذلك عند الله، ولا يبسط الإنسان وجهه ويبش في وجوه إخوانه المسلمين ويفشي السلام بينه وبينهم إلا لقوة إيمانه وحسن خلقه وطيب قلبه. وهذا واجب كل مسلم. كذلك صلة الأرحام، الأقارب، لأن صلة الرحم سببا في بركة العمر وبركة المال وبرا بالوالدين، فهي أعظم الخصال التي تؤلف بين الأقارب. صلة الرحم من خصال الإيمان، وقطيعة الرحم من أكبر الكبائر. فالواجب إذن على المسلم أن يعرف قدر هذه الخصلة من خصال الخير التي تقربه إلى الله وتبعده من النار، الواصل موصول والقاطع مقطوع. وصلة الرحم تكون بالمال إذا كان رحمك وأقاربك محتاجون وأنت في حالة طيبة، تكون بإفشاء السلام والزيارة لهم أو تقديم خدمة لهم أنت قادر وهم محتاجون إليك، تكون بتعاهد زيارتهم وعدم الجفاء. ومن هذه الخصال قيام الليل حينما يستسلم الناس لفروشهم ويركنون إلى النوم والراحة، فتقوم أنت تناجي ربك تتضرع إليه، فإن هذا العمل دأب الصالحين قبلنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. فإن الغفلة والتقصير مما يكون سببا في حرمان العبد من الدرجات العالية في الجنة. وأما الجد والاجتهاد والحرص على ما يقربك إلى الله فهذا هو الطريق المستقيم الذي أوصى الله به وأوصى به محمد عليه الصلاة والسلام، من أجل أن تكون من أهل تلك الغرف التي سمعنا وصفها يضى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وهي في أعلى عليين. وإذا من الله على العبد فليست صعبة وليس صعبا الوصول إليها إذا احتسب الإنسان وجاهد نفسه في طاعة الله وتفرغ لعبادته، فإنه يزرع لنفسه ويقدم زادا له في الآخرة، لأن الإنسان في هذه الدنيا مسافر، والمسافر لا بد له من زاد، والسفر للآخرة والزاد لها العمل الصالح في كل مجال وعلى حسب المستطاع وما تنشط له نفسك وما يهديك الله عليه، قيام أو صلاة أو صيام أو ذكر أو صدقات. المهم أنك تجاهد نفسك في طاعة الله وتقدم شيئا إذا قدمت تجده أمامك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تزود الإنسان مسافر، والمسافر لا بد له من زاد، وخير زاد لسفرنا هو التقوى، والتقوى فعل ما أمرنا الله به وترك ما نهى الله عنه، المنافسة والمسابقة. فلا تقصر في شيء وأنت مستطيع فتندم بعد ذلك حيث لا ينفع الندم. أترضى أن تكون جوار قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. فإذا كما في الحديث: اليوم المضمار وغدا السباق والغاية الجنة والنار. والرب عز وجل خلق جنته وجعل فيها من النعيم لعباده المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وذلك يسير على من يسره الله عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما طلبه وسأله أن يدل على عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، قال لقد سألت عن عظيم، يعني مطلب عظيم ومطلب ثمين، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إذا استعنت بالله وعزمت وجاهدت نفسك في طاعة الله وتفرغت لعبادة الله وأعطيت كل ذي حق حقه، ما نقول انقطع حتى تكون كرهبانية النصارى، لا، لكن لا تنقطع للدنيا فتكون عبدا من عبيدها، وأنت سترحل وتتركها سواء على حال طيبها أو غيرها. والأعمال بالخواتيم، ومن جد جد، من جد وجد، ومن زرع حصد، غدا توفى النفوس ما عملت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما عملوا. وأصدق القائلين ربنا عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الرب عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يعطي الجزيل ويقبل القليل، الحسنة بعشر أمثاله، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فما وراء بعده، فما وراء هذا الكرم من كرم. ولكن جاهد نفسك في طاعة الله، حافظ على الفرائض ولا تضيع أو تقصر بالنوافل، فإنك قادم على الله. وإذا قدمت وأنت مفلس وليس عندك ما يقربك منه فأنت الخسران. أما الرب عز وجل فهو غني عنا وعن عبادتنا وعن طاعاتنا، فإن المطيع لا ينفع إلا نفسه والعاصي ما ضر إلا نفسه. جاهد نفسك في طاعة الله واستعد للقاء الله، فإنك لا تدري أي ساعة يأتيك رسول ربك فتجيبه، ليس فيه مشاورة أو إمهال، ولن يؤخر الله نفسه إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعمل. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، أوقفها عند الحدود، احجزها عن المحرمات، احملها على طاعة الله والمنافسة بالخيرات في كل المجالات، وأبواب الخير كثيرة لمن وفقه الله. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. حقق هذه الخصال، اجعل لك نصيبا منها، تفوز بهذا الوعد الصادق، مغفرة وأجر عظيم. رب عز وجل أصدق القائلين وأصدق من وفى بوعده. ربنا عز وجل أكرم الأكرمين، فما دام أنه يعطيك عن الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فماذا تريد؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيما. إذا هم الإنسان بحسنة، هم أن يعمل طاعة وعزم عليها لكن حصل له مانع، تكتب له حسنة كاملة كأنه عملها. فإن عملها كتبت عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة ثم ترك خوفا من الله كتبت له حسنة كاملة. هم وعزم ونوى أنه يعصي الله لكنه تذكر وقوفه بين يديه تذكر الجنة والنار، تذكر الموت، تذكر القبر وما فيه، فخاف وترك المعصية خوفا من الله ورجاء فيما عنده، تكتب له حسنة. ليس فقط أنه ما يأثم لأنه ما عمله، لا، لما ترك خوفا من الله تكتب له حسنة. فهذا دليل على فضل الله وكرمه وجوده عز وجل ومحبته لعباده وإكرامه لهم. فالجنة خلقت وأعدت للمتقين، والرب عز وجل حثنا على التنافس والمسابقة ويسر الأسباب لمن وفقه الله، كما خلق النار أيضا لمن عصاه وشقي وأبعده الله. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، داران ما للخلق غيرها أبدا، فاختر لنفسك ماذا أنت تختار. العمل يسير على ما يسره الله، المهم أن النفس تحتاج إلى جهاد، وجهاد للشيطان حتى لا يخذلك ويبعدك عن الأعمال الصالحة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمن وقاه الله شر نفسه وشح نفسه فاز وأفلح. عليك الجد والاجتهاد وكثرة الذكر. إذا لم تستطع قياما أو صدقاتا فعليك بالذكر، التسبيح والتهليل والتكبير، قائما وقاعدا وعلى جنب. فإن الله عز وجل يعطي الذاكرين ما لا يعطي كثيرا من العاملين، لأن الذكر هو الذي يدل على أن الإنسان يحب ما يحبه الله، والله يحب الذاكرين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كل مجال تستطيعه افعل منه، لأن هذا رصيدك، هذا رصيدك الذي تجده أمامك. المال الذي تتركه هذا للورثة، قليل وكثير. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما عدا ذلك تاركه لغيرك. مالك الذي تقدم عليه، الذي تقدمه وتقدم عليه، هذا مالك. لما سألهم عليه الصلاة والسلام أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه، قال يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه، قال ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فلا تكن ممن يعمل لغيره تهمل نفسك وتشغلها في جمع حطام الدنيا وتغفل عن الآخرة، وربما قصرت في صلاة الجماعة أو في ترك كثير من النوافل حرصا على أن لا يفوت شيء من مصالح الدنيا، وأنت ما تجد أمامك إلا هذا العمل الصالح الذي تقدمه من ركعة ركعتين تؤديها في الضحى، تؤديها في الليل، ذكر يلهج به لسانك وأنت على عملك وشغلك، ما يمنعك من شيء. عدم الغفل عن تلاوة القرآن الذي هو أعظم الذكر وأفضله، كلام رب العالمين. لا نكن من الذين ما يعرفون الله إلا في رمضان، اجعل لك نصيب من تلاوة القرآن في الليل والنهار، فهو أعظم الذكر. وما تقرب الإنسان لأحد بشيء بأفضل مما يتقرب بشيء من هذا القرآن. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لا نكن ما نعرف القرآن ولا نفتح المصحف إلا في رمضان، فنحن حينما نتذاكر في مثل هذه الحلقة إنما نريد تشجيع بعضنا بعضا وتذكيره في ما ينفعه وما يقربه إلى الله ويرفع درجاته، لأن الإنسان ليس مخلدا في الدنيا ولم يخلق للدنيا. لما قال رجل يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني النفس، قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نبينا عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح من أصحابه والتابعين وتابعون له بإحسان كانوا يتنافسون في قيام الليل، في الصدقات، في الجهاد، وفي الذكر وحلقات الذكر، الاجتماع على مدارسة القرآن. فهذا هو السبيل الذي يوصلك إلى الجنة ويباعدك من النار بتوفيق الله. أما الجد والاجتهاد والحرص على جمع الدنيا، هذا هو الذي يشغلك، فتكون ممن يعمل لغيره، لأنك حينما تحرص على جمعها وتحصيلها وتكديس بعضها على بعض في البنوك وغيرها تعمل لغيرك، ما عملت لنفسك. ابذل من مالك وابذل من أوقاتك في طاعة الله، فإن من قدم شيء قدم عليه أبدا. الدنيا مزرعة، الدنيا مزرعة للآخرة، الحصاد يوم القيامة. ستسأل عن عمرك وعن شبابك، اغتنم 5 قبل 5، اغتنم الحياة قبل الموت، والصحة قبل المرض، والشباب والقوة قبل الضعف، والغنى قبل الفقر، والفراغ قبل الشغل. اغتنمها في طاعة الله فإنك قادم على ما قدمت. زادك وحظك هو ما قدمته، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. علمك سواء علم كثير أو قليل، من حفظ آية أو حديث فهو علم، وستسأل عنه هل عملت به أم لا، لأن هذا حجة عليك إذا سمعت قول الله أو قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك عليك أن تطبق. رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها كما سمعها. الشيء الذي تسمع به وتتعلمه ولا تعمل به حجة عليك، حجة عليك، لأنك لا تكون عند ذلك معذور. وإياك أن تهمل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم سألت التأخير لعلك تصلح ما أفسدت، وذلك ليس بحاصل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. ما في تأخير، لكن اجتهد من الآن قبل أن يحل بساحتك. كل ما تستطيع من عمل أو ذكر ابذل ما تستطيع لنفسك، قدم لنفسك، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام العبيد. ما أحد يعمل لغيره أبدا. أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وهذا أمر الكل فاهم ويعرفه، لكنه من باب التذكير والتعاون على البر والتقوى، وامتثالا لقول تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإلا ما أظن أحد يجهل شيئا من هذا. ما في أحد يعتقد أنه سيخلد في الدنيا وأنه لم يموت أو أنه لن يحاسب، لكن جاهد نفسك قبل أن يحل ذلك اليوم. تذكر رحيلك من الدنيا، تذكر أول ليلة تكون من أهل الآخرة حينما يأتيك الملكان فيقيمانك ويسألانك، فإن نجوت فإن أجبت الجواب الذي ينجيك أفلحت وفزت وسلمت، وإلا فلا تلومن إلا نفسك. ليس هناك أحد سيخلد. لو سمعنا أن واحد في هذه الدنيا سيبقى ما يموت، ربما كل واحد يقول لعله أنا، لكن معروف ما كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا هو الفائز، الموت لا بد منه، وبعد الموت ما فيه إلا إما الجنة وإما النار، وكلها لها عمل ولها أسباب. حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره، يعني الأعمال التي قد تكرهها النفس تستثقلها وتستصعبها بسبب تخذيل الشيطان وتثاقل الإنسان على العمل الصالح. لكن إذا بلغت الروح الحلقوم وتذكرت، ما يمكنك عند ذلك تستأنف، خلاص. فعليك أن تعرف قدر أوقاتك وحياتك، اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، قوتك قبل ضعفك. جاهد نفسك في طاعة الله تفوز في مرضاته وتجاوره في جنته، وتحظى بشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام والشرب من حوضه. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا ووفقنا لما يحبه الله، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يجعلنا ممن طال عمره حسن عمله، وأن يحيينا حياة طيبة على من صالح يرضيه عنا، وحتى نلحق به وهو عنا راض. فإن الدنيا ليست بباقية، وليس هناك أحد سيخلد. لو كان أحد يخلد لكان محمد عليه الصلاة والسلام أولى بذلك، لكن الدنيا لا تدوم لأحد. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويصلح ولاة أمورنا، يرزقه البطانة الصالحة، ويصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. السلام عليكم. سؤال يقول: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية؟ كيف الجمع بينهما؟ فرق الجمع نعم، الجمع بين إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قال أيوة. الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. على كل حال، أن الإنسان إذا جد واجتهد وأحسن الله له خاتمته فالجنة مآله. الله عز وجل يقول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة لها عمل والنار لها عمل، والله عز وجل ما ترك شيئا غامض أو مجهول، والنبي عليه الصلاة والسلام وضح ذلك أيضا لنا، حثنا على الأعمال الصالحة والمنافسة والمسابقة. فلذلك ما ليس لأحد عذر وليس هناك شيء غامض. خذ حذرك واجتهد واستعن بالله، واعلم بأن رحمة الله واسعة، إن ربك لسريع عقاب وإنه لغفور رحيم. جاهد نفسك في طاعة الله وأبشر، فإن الله عز وجل يعطيك على الحسنة أضعاف أضعاف، والسيئة واحدة فقط أو يغفرها لك ويتجاوز عنها. فهذا دليل على كرم الله ومحبته لعباده المؤمنين، فلا يهلك على الله إلا هالك. رب عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما فرح الصحابة بشيء كفرح بهذه الآية، لأن ما تركت لأحد العذر. لا تقنط، لو أنك عملت وعملت، المهم اصدق مع الله وارجع إليه وتوب توبة نصوح وحافظ على الفرائض وما تستطيع من النوافل وأبشر بالخير. فالرب عز وجل أرحم الراحمين، أرحم بالعبد من نفسه، أرحم بالإنسان من والديه. الله عز وجل لا يحب أن يعذب أحد، لكن الإنسان إذا هو بنفسه ألقى بنفسه فالنار ما خلقت عبث. لما أن المرأة في السبايا صارت تبحث عن طفل لها، فلما وجدته ألصقته على ثديها وعلى صدرها وهي تبكي من شدة الفرح أنها وجدته رحمة به، فقال عليه الصلاة والسلام لما رآهم تعجبوا من هذا، قال: أتظنون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعبده من هذه من ولد بولدها. لكن أنت يا ابن آدم لا تعرض نفسك لمقت الله وسخطه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. لن يدخل أحد عمله الجنة، يعني ليس العمل هو وحده، العمل سبب لدخول الجنة وليس ثمنا. يعني الإنسان لا يعتمد على عمله، قل يا ربي برحمتك، والعمل الصالح سبب في دخول الجنة وليس ثمنا، لأنه لو كان ثمن كان نعم الله المتتابعة ما قدمنا لها مقابل. فالعمل سبب وليس ثمنا، والدخول الجنة برحمة الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حتى أنا لما قال: ولا أنت يا رسول الله، يعني ما تدخل الجنة إلا برحمة الله، قال: ولا أنا.